لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. هارون بسكون ميم الجمع واندرج معه من درجة لولوا إليه وهم يجمحون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. قالون بسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه من درجة لولوا إليه وهم يجمحون. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ابن كثير بصلة هاء الضمير وصلة ميم الجمع والغنة لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. يعقوب لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. يعقوب على الوجه السابق بالغنة دليل يعقوب من متن الطيبة ومدخلا مع الفتح لضم يلمس ضم الكسر في الكل ظلم أي قرأ يعقوب مدخلا مدخلا وهذه انفرادا ليعقوب. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. الأزرق بالنقي واندرج معه الأصبهاني لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. الأصبهاني على الوجه السابق بالغنة لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ابن ذكوان بالسك على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ابن الأخرم بالسك والغنّة